بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد أيها الأحبة، فنستكمل وإياكم شرح الأربعين، وقد توقفنا عند الحديث 35 من هذه الأحاديث المباركة. تفضل الشيخ أسامة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأحبة في تقرير الأخوة الإيمانية. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذه الأمور والتوجيهات التي تحافظ على الأخوة الإسلامية، لأن أهل الإيمان إذا صاروا إخوة متحابين قوي شأنهم واستقام أمرهم، وأما إذا صاروا متباغضين متعادين تفرقوا واختلفوا وسلط الله عليهم وضعف شأنهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. الحسد من الذنوب العظيمة، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء عندما عصى إبليس ربه حسدا لآدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسد إبليس آدم. كذلك أول ذنب عصي الله به في الأرض، حسد قابيل أخاه هابيل على أن تقبل الله منه القربان ولم يتقبل منه، فقتل أخاه. فالمقصود أيها الأحبة أن الحسد من الذنوب العظيمة، وهو من أخلاق اليهود، فقد وصفهم الله عز وجل بذلك: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. أما إذا لم يتمنى زوال النعمة عن الغير وتمنى أن يكون له مثلها، فهذا غبطة، هذا غبطة. و قد يقع في نفس الإنسان أن يحسد إخوانه، ليس معناه أن يتمنى زوال النعمة عنهم، ولكن قد يكره أن تأتي النعمة عندهم ويريد أن تكون عنده، فلا شك أن هذا خطأ. فإذا دافع ذلك وتمنى لهم الخير فإنه لا يؤثر عليه. ولهذا قيل: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والحسد إذا كان على معنى تمني أن يكون عندك مثل ما عنده من الخير فهذا محمود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله العلم والحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا محمود، أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده مثل ما عند إخوانه من العلم والإيمان لا ليزول عنهم ولكن لينفع العباد فتكثر حسناته، فهذا محمود. لكن المذموم أن يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، هذا الذي أمر الله بالتعوذ منه، ومن شر حاسد إذا حسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. وأنت على ماذا تحسد أخيك؟ النعم من الله والفضل من الله، فاسأل الله من فضله. ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذ لم ترضى لما قد وهب. فالله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق والعلوم والأموال والأولاد، فاسأل الله من فضله. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تحاسدوا، لأن الحسد يؤدي القطيعة ويؤدي البغضاء والعداوة، والحاسد في هم وغم. ولهذا قيل لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. دائما يعيش الهموم والغموم وهو يأكل الحسنات، لأنه يتبعه معاصي، يتبعه بغي. الحسد يتبعه بغي وظلم وافتراء وكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، وأمر الله بالتعوذ من شر حاسد، قال من شر حاسد إذا حسد. قال ولا تناجشوا، النجش بسكون الجيم في المعاملات، وهو أن يأتي إلى السلعة فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها قصدا لنفع البائع أو إضرار المشتري، هذا حرام. أنت لا تزاود على السلعة إلا إذا كنت تريد أن تشتريها راغب فيها، أما إذا لم يكن لك بها رغبة فلماذا تزاود عليها؟ فإن كان قصدك نفع البائع لمحاباته فهذا حرام، وإن كان قصدك الإضرار بالمشتري فهذا أيضا حرام. المؤمن ينصح لإخوانه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. البغضاء العداوة، أي لا يبغض بعضكم بعضا ولا يعادي بعضكم بعضا. وكيف يكون ذلك؟ بتعاطي أسباب البغضاء. فلا تتعاطوا الأسباب التي توجب البغضاء فيما بينكم، من السب والشتم والقطيعة والخيانة وغير ذلك من الأمور المحرمة. ولا تباغضوا ولا تدابروا، فسرت أي لا يعطي بعضكم دبره للآخر حسا أو معنى. حسا بأن يعطي الإنسان ظهره للآخر، فينهى في المجلس أن يعطي الإنسان ظهره للآخر، هذا جلسة قبيحة، ما عدا صفوف الصلاة والمصلين ودروس العلم في والجمعة، لأن هذه لا يمكن ضرورة، لا يمكن أن تكون الصفوف هكذا. لكن في المجالس والناس يجلسون مع بعضهم لا يعطي بعضهم ظهره لبعض، هذا فيه احتقار وازدراء، وفيه أيضا امتهان وإعراض عن أخيك. أيضا المعنى المعنوي، لا تدابروا فلا يكون بعضكم دبر بعض، يعني في جهة هذا في جهة وهذا في جهة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، الخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لاحظ الآن كل هذه الأشياء اللي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم تخل بالأخوة الإيمانية. لا يبع بعضكم على بيع بعض، سواء في زمن الخيارين، خيار المجلس والشرط، أو بعدهما، لأن البيع على بيع الأخ أو الشراء على شراء الأخ يوغر الصدور ويوقع العداوات. ومثاله باختصار شديد أن يأتي المشتري فيشتري سلعة بعشرة، فيأتي بائع آخر ويقول له دعها وأنا أبيعك إياها بتسعة. الآن الثاني باع على بيع إيش؟ أخي، هذا لا يجوز حتى لو انعقد البيع، لأن إذا انعقد لزم لا يمكن أن يسترده، لكن قد يقيله يلح عليه يقول أقلني عشان يذهب للأول للثاني. فعلى كل حال لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع أخي، لأنه يغر الصدور، يصبح عداوات بين الباعة ويدخل بينهم الشحناء والبغضاء. ومثله الشراء، فيذهب شخص اشترى سلعة بعشرة فيأتي مشتري آخر عند نفس البائع قال استردها منه وأنا أشتريها منك بإحدى عشر، أعطيك فيها أكثر بس خذها منه وأعطني إياها، هذا لا يجوز أيضا. وليس من هذا مسألة عرض الأسعار، يعني أن تأتي عند شركة أو عند محل تقول أريد منكم جزاكم الله خير تسعيرات ومكيفات، فيعطونك عرض ورقة فيها عرض إيش؟ عرض سعر أو عرض الأسعار. هذا ما له علاقة ببيع الأخ على بيع أخي. لماذا؟ أنا أصلا ما انعقد بيع، وإنما هم يعطونك إيش؟ أسعارهم، وهذا يعطيك أسعاره وهذا يعطيك أسعاره، فأنت تختار ما تريد. لكن لما تعقد العقد معهم أو تركن إليهم ثم يأتي من يفسد عقدك معهم هذا حرام، لأنه أصلا يحرم أن تندم أخيك المسلم. تندمه كيف؟ إذا انتهى من البيع تقول له كيف شريت هذه أخي، ضحت عليك، في محل أفضل، في كذا كذا، فتندمه. لا، خلاص شرى وانتهى، ادعو له بالبركة. إذا قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأشياء إذا زالت تحققت الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. الله عز وجل امتن على عباده بالاجتماع، اذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. أربعة أمور. لا يظلمه، لأن الظلم حرام، والأحاديث فيه كثيرة والنصوص فيه كثيرة جدا، ومر معنا حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالمسلم لا يظلم أخوه المسلم، لا يظلمه في عرضه ولا في ماله ولا في دمه، لا يظلمه ولا يخذله. يعني في موطن يكون أخوك بحاجة إلى النصرة، أن تنصره وأنت قادر ولا يوجد مانع، فتمتنع وتخذله بحيث تزيده ذلا ومهانة وأنت قادر على رفعه، فهنا أنت في الحقيقة آثم. وليس من هذا الامتناع عن نصرته لمانع، مثل ما كان خباب الأرت يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر لنا، لما كانوا في مكة يعذبون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيفرق ما فرق رأسه إلى أخمص قدميه ما يصد ذلك عن دينه، ولكن الآن قال ولكنكم تستعجلون. فإذا إذا فيه مانع وهو الضعف عدم القدرة أو الوفاء بالعهد، كما قال الله عز وجل ويستنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وبالتالي تفهم خطأ من يتهم المسلمين بخذلان إخوانهم المسلمين دون النظر في الموانع والأسباب هكذا، ودون النظر في القدرة. المهم الأصل أن المسلم لا يخذل أخوه المسلم إذا قدر على نصرته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال ولا يخذله ولا يحقره. يحقره يعني يزدريه، يستهزئ به، يتهكم به، يستصغره. لا، لا يجوز. المسلمون إخوة، لا تترفع على إخوانك. ثم بماذا تترفع عليهم؟ ولهذا قال الحسن أو غيره قال إنما أنت نطفة مذرة وتحمل في ثناياك العذرة ثم تؤول إلى جيفة قذرة، فعلى ماذا تحتقر إخوانك؟ قال ولا يحقره. ثم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثة، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هذه الجملة من المؤسف أن يتعلق بها الفساق والجهال، فإذا نصحته قال يا أخي التقوى ها هنا، يا أخي اتق الله، قم إلى الصلاة، بر والديك، أدي الأمانة، اصدق في الحديث، أعطي الناس حقوقهم، اتق الله، قال يا أخي التقوى ها هنا. لو صدق واتقى قلبه لاتقت جوارحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا، أشار إلى صدره ثلاثا، لأن القلب هو أصل لصلاح الجوارح والأعمال واللسان. ثم قال بحسب امرئ من الشر، بحسب يعني يكفيه من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني والله هذا وعيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفيك من الشر أن تحتقر أخاك المسلم. تحتقره على ماذا؟ على أن أعطاك الله الصحة وهو مريض، أو أعطاك الله المال وهو فقير، هذا كله من الله. ثم ربما يكون الله عز وجل أخفى ولايته، فربما يكون هو ولي لله وأقرب إلى الله منك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال بحسب رئيس الشر يحقر أخاه. وتظهر الاحتقارات، الاحتقار يظهر الآن في مجتمعنا أو في كثير المجتمعات بالتهكم، السخرية، التندر، التأخير، عدم إجلاسهم معها على الطعام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فليش ما تدعو الفقراء؟ يتكبر. لا يا أخي جلسوا معنا. لا عيب، أنا جلس معي هذولي ما يجلسوا معي. لا يا أخي من أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم، من تواضعه. يدعوه اليهودي إلى إهالة سنخة، يعني مثل ما يقولون الشعير البايت، فيستجيب عليه الصلاة والسلام. المقصود أن احتقار المسلمين هذا حرام، احتقار الناس عموما. لا تحتقر، لا تترفع على أحد، فإن الذي أعطاك قادر على أن يمنعك، الذي أعطاك الصحة قادر على أن يمرضك، الذي أغناك قادر على أن يفقرك وغير ذلك. وإياك أن ترد الحق، فإن من علامات الكبر رد الحق، الكبر بطل الحق وغمط الناس، يحتقر الآخرين ويرد الحق. نسأل الله العافية. المؤمن يقبل الحق من أي، لو إذا جاءه من أي إنسان كائنا من كان. الحكمة ضالة المؤمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى هنا، وأشار لصدره ثلاثا تأكيد لما سبق من تحريم الظلم والخذلان والكذب. أيضا قال ولا يكذب، هذه ما أشرنا إليها، يعني لا يكذب عليه في الحديث، لا يجوز الكذب. الكذب إنما أبيح في مواطن محددة لمصالح شرعية. الكذب في الحرب، الحرب خدعة، والإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لأجل أن لا تفسد العلاقة الزوجية، وليس في كل شيء. وإلا فيحرم على الإنسان يكذب. وقد لعن الله الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. المؤمن لا يكون كذابا. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به نسبه لم يسرع به، ومن بطأ عفوا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إنسان متقاعس على العمل الصالح، هل نسبه وكونه وجيها أو حسيبا أو نسيبا يدخله الجنة؟ لا، إنما وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا الأنساب تزول وتنقطع بالدنيا، ولا يبقى إلا العمل الصالح. يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، فلا ينفعك إلا عملك. ولما أبو الدرداء حتى الأرض والقبيلة والجاه والمنصب والحسب والنسب ما ينفع الإنسان. أبو الدرداء قال لسلمان الفارسي قال هلم إلى الأرض المقدسة. ماذا قال له سلمان رضي الله عنه؟ قال إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله. فلعل ما ذكر في شرح هذا الحديث من التعليق عليه الكفاية، وهو يقرر مبدأ الأخوة الإيمانية، وينهى عن كل ما يضادها ويعكر صفو الأخوة الإيمانية.